إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والحديث لا يزال متصلا حول الكلام على الجماعة. وكما تعلمون، نقرأ من كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتحذير من مفارقتهم للعلامة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. واليوم نتحدث عن الفصل الذي ترجم له بقوله التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين، واليوم نتحدث عن التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. هي في النسخة التي معي طبع الدار الإمام أحمد صفحة 52، معرفش بقى الطبعات اللي معاكم صفحة ايه. التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. قال رحمه الله: مفارقة جماعة المسلمين والخروج على إمامهم سبيل من سبل الشيطان الرجيم يسعى إلى تكثير السالكين فيه، يعني يسعى الشيطان إلى أن يكثر السالكين في سبيله وفي طريقه الذين حادوا الصراط المستقيم وصاروا خلف الشيطان في سبيله وطريقه. من أجل ماذا؟ قال: رجاء كثرة أتباعه الذين قال فيهم كما حكى الله تعالى عنه، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. قال، يعني رب العالمين، قال: هذا صراط علي مستقيم، يعني صراط، هذا صراط مؤدي إلى الله، علي مستقيم يعني يؤدي إلى الله عز وجل. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. سورة الحجر كما تعلم. وقد اتخذ الشيطان أعاذنا الله منه شباكا كثيرة لإيقاع فئام من الناس في هذا السبيل السيء الذي كان أول معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية. أول معول قام الشيطان بالعمل على هدم دولة الإسلام التي شادها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، أول معول هدم كان عن طريق استخدام فكر الخوارج. أول بدعة ابتدعت في دين الإسلام هي بدعة الخوارج كما تعلمون، لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. ودائما الخوارج يأتون عن طريق ماذا؟ طريق المال. اعدل يا محمد، المال، طريق الأثرة، السلطان يستحوذ على المال، السلطان يعطي أقاربه، السلطان يعطي أحبابه، يستأثر بالمناصب، يستأثر بالأموال، والشعب فقير. هذه هي النبرة الخارجية، ولا يعجبهم حاكم على الإطلاق. حتى إن رأسهم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم من حكم بالعبد. قال له: اعدل يا محمد. ثم يستخدمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللأسف كثير منهم يظهر أعمالا صالحة للناس، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من ضئضي هذا، يخرج منه قوم تحقرون صلاته. ويقول الكلام ليس لي ولا لكم، يقول لمن؟ للصحابة، أعظم الناس عبادة لله. يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني الصحابة لما ينظروا إلى هؤلاء الخوارج، الصحابة يحتقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج، ويحتقرون قراءتهم إلى قراءة الخوارج، ويحتقرون صومهم أمام صوم الخوارج. إذن الخوارج قوم من العباد، ولذلك كانوا يتسمون حينما خرجوا بالقراء، كانوا زاهدين في الدنيا، يظهرون الزهد ويظهرون الأعمال الصالحة. وهذا أمر يفتن الناس، هذا أمر يفتن الناس، يفتن الناس فتنة عظيمة، لأنك ساعتئذ ستقول: هل هؤلاء الركع السجود الصائمون القائمون حفاظ القرآن الكريم يمرقون من الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول: لئن لقيتهم ها لأقتلنهم قتل عاد، صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أدركهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يدركهم خارجين، وإنما هذا الرجل تكلم كلمة، ثم جاء في بعض الروايات أنه أمر بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليقتله، فكل واحد يذهب يراه يصلي، فيقول: يا رسول الله إني رأيته يصلي، فكيف أقتله وهو يصلي؟ يقول له: اجلس، اذهب يا فلان فاقتله. يقول: رأيته يصلي. حتى جاء دور علي بن أبي طالب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا له إن أدركه، إن أدركه هذا إن أدركه. فذهب علي بن أبي طالب فلم يره لا مصليا ولا غير مصلي، فاته لم يجده، قال إن أدركه لقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل يعد كرمز من الرموز، الرمز بخصوص حرب الخوارج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قاتلت على نزول هذا الدين، قاتلت على تنزيل هذا الدين، وعلي بن أبي طالب يقاتل على تأويله. وبالفعل هو الذي قاتل على تأويل القرآن الكريم، بدليل أن الذين حاربهم عليه كانوا البغاة والخوارج، وفقهه عليه رضوان الله تعالى، فقه علي بن أبي طالب في باب البغاة والخوارج والأصل، وإليه يرجع الفقهاء كخليفة من الخلفاء الراشدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان لم يقاتلوا الخوارج، وإنما الذي تصدى للخوارج لأنهم ما ظهروا إلا في عصره، يعني ما ظهر ظهورهم القوي إلا في عصره عليه رضوان الله، وبناء على ذلك قاتلهم. وفقهه يعد هو الأصل بالنسبة لأهل العلم في هذا الشأن. يعني إن كان أبو بكر الصديق سيرته في حرب المرتدين معلومة، فإن سيرة علي بن أبي طالب في حرب الخوارج والبغاة مشهورة محفوظة. فقال هنا المؤلف: وقد اتخذ الشيطان أعاذنا الله منه شباكا كثيرة لإيقاع فئام من الناس في هذا السبيل السيء الذي كان أول معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية، يوم أن خرج الخارجون على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وعثمان هذا رضي الله عنه كان خليفة راشدا وكان خليفة عدلا، ومع ذلك خرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه، قتل مظلوما. والغريب أن خوارج هذا العصر يرجحون طريقة الخوارج على طريقة عثمان بن عفان، كما قال سيد قطب وكلامه مشهور محفوظ، إن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان. عاوزين دليل على إنه من خوارج الذات. يعني بعض الناس يقول لك إيه الدليل على إن الناس دي خوارج؟ سبحان الله، لما يجي سيد قطب ويقول للناس ويقول في كتبه إن الذين خرجوا على عثمان بن عفان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان. يعني لو سيد قطب موجود في ذلك الزمان كان وقف على دار عثمان بن عفان يشارك في قتل عثمان. بقول كده دعك من قولي أنه قد كانت فجوة، يعني بيعتبر عثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة الإسلامية، يعني ما بيعتبرش عثمان خليفة راشد بالمخالفة لإجماع الأمة. هذا كلام موجود في كتبه، الكلام ده ما اخترعناهوش على سيد قطب. يعني سيد قطب لما يقول على عثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة، يعني الخلافة أبو بكر وعمر وعلي، عثمان فجوة مش خليفة راشد. من يوافق على هذا الكلام؟ لا يوافق على ذلك أحد من أهل الإسلام. المسلمون أجمعوا على أن الخلفاء الراشدين كام؟ أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إزاي هو يجي يحدث عثمان من الخلافة الراشدة قول فجوة ثم يقول إن الذين خرجوا عليه كانوا أقرب إلى روح الإسلام منه، أقرب إلى روح الإسلام من الخليفة الراشد. أنت خرجت على إجماع الدنيا كلها ووقفت، يعني معنى ذلك أنك تبعث يوم القيامة وفي رقبتك دم عثمان بن عفان اللي بيقولوا عليه الشهيد. احنا عاوزين نعرف الناس اللي مضحوك عليها، الناس اللي بيشتهر، اللي إلى الآن بتستدل بسيد قطب. ولما نيجي نتكلم عن سيد قطب يقول لك راجل كان مفكرا وكان مجاهدا. مجاهد في ايه؟ مجاهد مع الخوارج، جهاد خارجي ليس جهادا سنيا، ومع ذلك ما راينا له جهادا. اين كان جهاده؟ يعني هذا الرجل لو نظرنا الى تاريخه، هذا الرجل كان يكتب للجماعه الذين قاموا بالثوره على فاروق، ثوره 23 يوليو، كان يكتب لهم. وباذن الله تبارك وتعالى مقالات سيد قطب التي كتبها قبل أن يختلف مع جمال عبد الناصر موجودة، سأنشرها في كتاب. يعني هنتكلم عن سيد قطب وننشر جميع مقالاته مصورة، ليست مطبوعة فقط، لا مصورة، مقالات سيد قطب وكيف كان يكتب كلاما اشتراكيا بحتا لا علاقة له بالدين من قريب ولا من بعيد. ما قال للثوار احكموا بشرع الله، ما تكلم عن هذا من قريب ولا من بعيد، بل كان يحث الثوار الذين قاموا بثورة 23 يوليو على أن يكونوا يقدمون للناس ديكتاتورية نظيفة لمدة معينة. ديكتاتورية، يعني كان بيتكلم بالديكتاتورية والديمقراطية ومشاكل ذلك، وكان يناديهم بأن يثوروا على كل شيء ثورة، ولكنه ما تكلم عن دين الله وما نطق بآية وما نطق بحديث. قد يقول قائل ربما لم يكن قد أصبح مفكرا إسلاميا بعد، نقول لا، إن كتاب العدالة الاجتماعية الذي يكفر فيه المجتمعات كان قبل قيام ثورة 52. يعني معنى ذلك أنه أثناء كتابتي لهذه المقالات المشهورة والمحفوظة التي هي سياسية بحتة، وكان له مكتب في داخل مجلس قيادة الثورة الذي كان يقود محمد نجيب وجلال عبد الناصر، كان له مكتب. غاية الأمر أنه كان ينتظر أن يعينوا وزيرا للمعارف، ولكنهم عينوه في الوزارة. بناء على ذلك انفصل عنهم وظن نفسه يعني يقوم بالتنظير لهم وقائد فكري بالنسبة لهم، فوجدهم ينظرون إليه على أن مقامه مقام يعني على قده. هو كان يريد أن يكون الملهم الذي يلهم الثوار، ملهم الثوار، فوجد نفسه يعني موضوع في زاوية من الجانب السياسي ضعيفة، مش بينظر لهم نظرين له على انه يعني ليس بالمكانة الكبيرة التي يراها في نفسه. هو ظن في نفسه ان يكون ملهم للثوار، فوجد نفسه مكانته ضعيف. فماذا كانت النتيجة؟ انقلب عليه وحدث مسألة 54 واختلافه مع جمال عبد الناصر وتنظيم 54 ومحاولة قتل جمال عبد الناصر، القصة المشهورة اللي انتوا عارفينها. بعد كده أخرج عنه جمال عبد الناصر حينما تدخل بعض الحكام من العرب وأخرجوه من السجن، فعمل القصة الثانية التي حدث فيها تنظيم 65 والذي كان يسعى إلى قلب نظام الحكم ومشاكل ذلك. حتى الجماعة القائمين الآن على مكتب الإرشاد أو التنظيم الدولي الآن اسمهم مجموعة إيه؟ مجموعة 65، لأنهم كانوا الشباب الذي كان يقودهم سيد قطب وتم اعتقالهم في سنة 56، تنظيم 56، حتى اسمه تنظيم العشرات، اسمهم كده تنظيم العشرات. العشرات ليه؟ لأن كل الشباب دي قضوا 10 سنين سجن، واخدين بالكم اسمهم كده. حتى كانت كلمتاني لما مسك مكتب الإرشاد ما كانش مجموعة 65، كان بيفخر منهم هو القرضاوي ويقول مجموعة العشرات اللي هم مين؟ اللي هو مشهور مصطفى مشهور ومحمد بديع، هذه المجموعة اسمها مجموعة العشرات، لأنهم كلهم خدوا كم سنة؟ 10 سنين سجن، الشباب دي خدت 10 سنين سجن، وسيقوم اعدم، واخدين بالكم ولا لا؟ فاسمه تنظيم 65 واسمهم مجموعة العشرات. احنا بنقول لكم على شوية معلومات عشان لما تسمع المصطلحات دي تبقى ايه؟ تبقى عارف. نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول: الذي كان أول معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية يوم أن خرج الخارجون على أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وإنه لا أضر على الأمة الإسلامية من تلك الشباك التي يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي. أخطر شيء حينما يدخل الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي، إذ الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق الشهوات، حتى إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لإضلالهم. طيب الشيطان له سبيلان، الشهوات، وهذه الشهوات سهل جدا معظم الناس بتقع فيها، ولكن الوقوع في الشهوة سهل الرجوع منه، لأن كل إنسان حينما يقع فيه خطأ شرعي عن طريق الشهوة أمر معروف. يعني لو واحد مثلا يعني مد إيده سرق أو زنى أو فعل أو ظلم أو أخذ حق إنسان، هو يعرف جيدا أنه مخطئ، لأن هذه الأمور متفق على خطئها، فعارف. الإنسان الذي يسرق يعرف أن السرقة حرام، الذي يرتشي يعرف أن الرشوة حرام، الذي يظلم يعرف أن الظلم حرام، فمن الممكن أن يتوب في يوم من الأيام. لكن الخطورة في الشبهة، البدعة، الضلالة، لأن الإنسان يتدين بالبدعة فلا يزال متمسكا بها، وتأتيه البدعة عن طريق الغلو في الدين، فلما يقع في البدعة من الصعب جدا، لأنه لن يأتي إليه إنسان ويقول له هذا خطأ، هذا خطأ، يعني يجد نفسه متمسك بالبدعة على أنها دين، ويدافع عنها ويناضل عنها ويجادل عنها، ولذلك يعيش متمسكا بها ولا يتوب منها بعكس الذنب. فالأمر إن جاء عن طريق الشبهة يكون أخطر من الذنب الذي يرتكب عن طريق الشهوة. الشهوة البنت المتبرجة عارفة انها غلطانة، البنت المتبرجة عارفة انها غلطانة، الشاب اللي بيشرب خمر عارف انه غلطان وعارف انه ده حرام، وحتى لو مش عارف هيجي حد يقوله ده حرام، لكن بالنسبة للمتمسك بالضلالة والبدعة حاطط في دماغه انه ده بينظر للناس على انهم مساكين، يعني الصوفي يظن ان الناس مساكين، انت ما دقتش، اما تيجي تكلمه لك انت ما دقتش، اصلك لو دقت ما كنتش قلت الكلام، مسكين، انت متعلق بالظواهر لكن احنا بالبواطن، انتوا متمسكين بالشريعة لكن احنا متمسكين بالحقيقة، واخدين بالكم؟ فعنده شبهات، وده تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر لك كده ما الآية ليها ظاهر وليها باطن، انت مسكين ما دقتش. تيجي على الخارجي يقول لك مسكين من عملاء السلطان، خدعك واحد من عملاء السلطان، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا المجاهدون، احنا المنافعون عن الدين، احنا الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. يا عم امر بالمعروف والنهي عن المنكر ايه؟ لا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بضوابط الشرع، مش بهوات، مش بزماغك كما ستقرؤون ان شاء الله تعالى، لان عندما فكر عن الكلام في الامر بعض الناس عن المنكر. قال وانه لا اضر على الامه الاسلاميه من تلك الشباك التي يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين الى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي، اذ الشيطان يسعى الى اضلال العباد عن طريق الشهوات حتى اذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لاضلاله. وانا اقول انه يدخل عن الشبهات، يعني اضلاله عن طريق الشبهات عند الشيطان اهم من الايقاع في الايه في الشهوات. قال ومما روي عنه عن الشيطان يعني اعاذنا الله منه انه قال اهلكت الناس بالذنوب فاهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار، فلما رايت ذلك اهلكتهم بالاهواء، الاهواء اللي هي الايه البدعة يعني، وهم يحسبون انهم مهتدون. هي دي الخطورة، ان المبتدع فاكر نفسه مبتدع في عمره ما يتوب، واخدين بالكم؟ لكن الانسان العاصي في يوم من الايام هيتوب. اخرج ابن ابي يعلى واسناده ضعيف جدا لو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد اخرج نحوه من قول الاوزاعي الدارمي في سننه والفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي واسناده صحيح. يبقى هذا صحيح عن من؟ عن الاوزاعي رحمة الله عليه، وهو من ائمة الهدى. قال فمن تلك الشبهات والاهواء التي نصبها الشيطان في هذا المجال. يبقى احنا عندنا الفصل ده بعنوان التحذير من الاسباب المؤدية الى مفارقة جماعة المسلمين. قدم بمقدمة، هذا الذي قرأناه مقدمة، ثم سيذكر لكم الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين. فقال أول شيء فيها الاجتماعات السرية، الاجتماعات السرية. قال أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية. عندنا أثران عن السلف يبينان ان الاجتماعات السرية بدعة، لا يجوز في دين الاسلام الاجتماعات السرية. اجتماع سري يعني اقول لكم يا اخوانا احنا ادينا الدرس، اشاور لمجموعة منكم كده وبعد الدرس اخدهم نروح نقعد مع بعض في البيت، مش عشان نتعشى ولا عشان جايين يزوروني في الله، لا عشان نعمل اجتماع معين ونبدأ نقول كلام لا يجوز ان يقال علانية في الدين وفي الدولة وفي الشؤون السياسية. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ هي دي القضية. يعني نعمل مجلس خاص بينا في المنزل، والمجلس ده سري لا يعلم احد عنه شيئا الا الافراد الذين ايه يأتون الينا. هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز، الاجتماع السري ده لا يجوز. يقول أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمر وعلماء المسلمين. يبقى ولاة الأمر لا يعرفون شيئا عن هذه الاجتماعات، لأن الاجتماع ده لو تعرف عن طريق الأمن هيجي يقبض على الناس اللي انتوا بتجتمعوا، في ناس بتجتمع في بيت معين يقول بعد كده في حرية. يعني ايه حرية؟ طبعا الديمقراطية ممكن تجيز هذه الايه الأمور، لكن هذه الامور خطيره جدا جدا من ناحيه الشرعيه. انا ماليش دعوه بالديمقراطيه، يعني الديمقراطيه يقول لك ايه المشكله؟ في ناس قاعده في حريه الاجتماعات، مش محظوره الاجتماعات، الناس تفعل ما تشاء. طب ما يفعلوا ما يشاءوا اللي يجتمعوا دول، اتفقوا على شيء معين، اتفقوا على شيء معين لمناهضه الاداره الحاكمه في الدوله، ويبداوا يعملوا تنظيم معين، ويبداوا يستخدموا سلاح، او يبداوا يعملوا كذا. كل الامور دي كلها مجرمة شرعا ولا لا؟ مجرمة شرعا، حتى وان لم تكن مجرمة قانونا. يعني احنا لما نيجي ننظر لهذه الاجتماعات لا تكون مجرمة الا اثناء تطبيق قانون الايه الطوارئ فقط. يعني هذه الاجتماعات لا تكون مجرمة الا حين تطبيق قانون الطوارئ. لكن لو احنا مثلا رحنا اجتمعنا كده كلنا في البيت مثلا عندي، وجات الشرطة قبضت عليك دلوقتي خدتنا كلنا، هل يقدر يعمل معانا اي حاجة؟ ما يقدرش يعمل معانا اي حاجة. ليه؟ لان ما عندوش قانون يحظر الاجتماع في البيت عندي. واخدين بالكم ولا لا؟ ناس قاعدين في البيت جايين تعمل لنا ايه؟ مش من حقك اصلا انك انت تدخل ولا تفتش الا لما يكون معك اذن من النيابه. واضح الكلام؟ يجي يقول لك طب هيجيبوا اذن من النيابه بناء على ايه؟ لازم يكون عنده اسباب معينه ان في سلاح او في مثلا مخدرات او في كذا او في كذا. مفيش. قانون الطوارئ ده كانوا بيستخدموه في مثل هذه الامور. لا مفيش قانون طوارئ. يقعد الناس بقى تجتمع مع بعضها وتعمل فتن وممكن بعدين تخرج بمصايب. واخدين بالكم ولا لا؟ والشباب تتورط في مصايب عن طريق مثل هذه الامور. ده القوانين اللي هم بيقاتلوا عليها والحريه وحريه الراي وحريه تنظيم الاحزاب وكل الكلام ده كله. هل الشرع بيجيز الكلام ده؟ لا الشرع ما بيجيزش الكلام ده. وذلك نحن لا نؤمن بهذه الديمقراطيه التي تخرب المجتمعات. احنا لا نؤمن الا بشرع ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز الاجتماعات السريه في البيوت؟ لا لا يجوز. اسمع بقى. قال الاثر الاول ما رواه ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي عاصم في المذكر والتذكير والذكر. رساله لابن ابي عاصم الامام ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنه له كتاب بعنوان المذكر والتذكير. مش المذكر والمؤنث، لا المذكر تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، والتذكير ذكرهم بايام الله وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين والذكر ولذكر الله اكبر. يعني المقصود الكلام عن الذكر. قال باسناد صحيح عن زيد بن اسلم العدوي عن ابي قال، اسمعوا الخبر ده خبر خطير جدا، بلغ عمر ابن الخطاب ان ناسا يجتمعون في بيت فاطمه. هو دي فاطمه، عارفين فاطمه مين؟ بنت المصطفى عليه الصلاه والسلام. لا فاطمه بنت الخطاب ايه؟ فاطمه بنت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاتاها، بلغ عمر ان ناسا يجتمعون في بيت فاطمه. يعني واحده زي دي بقى ما بظنش حد يقدر يتكلم هنا في شأن هذه السيدة. دي السيدة فاطمة، مش الشيخة فلانة ولا المعلمة علانة، لا دي فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذة كبد النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يتكلم؟ اسمع يا عم. فأتاه عمر بن الخطاب، وعمر كان شغال ايه ساعتها؟ لا مش امير مؤمنين، امير ماتت بعد النبي بست اشهر. دي ماتت بعد المصطفى ما مات بستة أشهر. يبقى عمر ساعتها كان إيه؟ مش أمير الدولة ولا حاجة. أحد أهل الحل والعقد. يعني له ولاية أمر. ما هوش رئيس الدولة. اسمعوا. فأتاها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. اعظم واحد في الوجود بنحبه المصطفى عليه الصلاه والسلام. مفيش حد يتصور ان نحبه. عمر يقول هذا؟ لا يوجد من هو افضل واعظم حبا من المصطفى عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ابيك انت اعظم واحده بنحبك. عايز حاجه اكتر من كده؟ ولا بعد ابيك احب الينا منك. دي بضعه من النبي عليه الصلاه والسلام. وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك. في ناس بتجتمع عندك في بيتك. وأحكي لكم إيه قصة الاجتماع ده. وأيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. أحرق هولع في البيت. باللي فيه. ده بيت مين؟ ده بيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أي واحد يقول لك إيه ده عمر بن الخطاب ده بالأسلوب ده ديكتاتوري. مش كده ولا ايه؟ ده جاي ده فين حرية الناس؟ حرية البيوت، حرية الاجتماعات، حرية اصدار احزاب بمجرد الاختار. ويجي لك تمويل من الخارج مش مهم، مجموعة جواسيس في البلاد مش مشكلة، أنا عندي زفت ديمقراطية. لا الشرع ما قالش كده. عمر بن الخطاب قال لا. أعيد الخبر ثاني يا اخوانا؟ اسمع الكلام. بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا يجتمعون في بيت فاطمه فاتاها. طبعا مش بيجتمعوا يعني عشان يتدارسوا القران الكريم، لا الاجتماع كان فيه امور تخص الدوله. واضح الكلام ولا لا؟ فاتاها فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان احد من الناس احب الينا من ابيك ولا بعد ابيك احب الينا منك. وقد بلغني ان هؤلاء النفر يجتمعون عندك. عارف مين النفر دول؟ زوجها علي بن ابي طالب، والزبير بن العوام، والعباس بن عبد المطلب، يعني مش ناس عادية. تمام. وقد بلغني ان هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وايم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت ان ابن الخطاب قال كذا وكذا، فانه فاعل ذلك، هيعمل كده وينفذ، ده ما بيهددش. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر الصديق. وضحت الصورة؟ ليه كانوا بيجتمعوا بقى؟ خلاصة الأخبار والأثار، أنا مش عايز أحكي وأطول في قصة السقيفة. المصطفى لما مات عليه الصلاة والسلام انشغل أهل بيته، أهل بيت النبي من بني هاشم، انشغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه من أجل أن يقوموا بدفنه. وكان عمر سينشغل معهم هو وأبو بكر، ولكن سمعوا من جاء لعمر: أدركنا يا عمر، لقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة من أجل أن يختاروا خليفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخشي عمر من الفتنة، فأخذ الصديق وذهب يجريان إلى سقيفة بني ساعدة حتى يدركوا الأمة حتى لا تختلف. فذهب أبو بكر وعمر وطرحوا آل بني هاشم يقومون بتجهيز سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فانشغلوا في سقيفة بني ساعدة انشغالا تاما، وحدث ما حدث، وكان رأي الأنصار أن يولى عليهم سعد بن عبادة. ثم بعد ذلك لما رفض المهاجرون على رأسهم أبو بكر وعمر وغيرهما، إذا بهم يقولون منا أمير ومنكم أمير. حدث صراع في هذا الأرض حتى حسمه أبو بكر وعمر بأن قال عمر لأبي بكر: مد يدك لكي أبيعك. وتمت البيعة في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر الصديق. هذا الأمر جعل علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب يجدان في أنفسهما، ليس من أجل أن أبا بكر ليس أهلا للخلافة وأن العباس أفضل منه أو أن علي أفضل منه، ولكن نظروا للأمر على أنهم هم لم يعيشوا الأمر ولم يطلعوا على ما جرى في السقيفة، وإنما فوجئوا بأن أبا بكر تم توليته والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهز بعد. فنظروا للأمر على أن هذا الأمر قد تم بدون الرجوع إليهم وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدون أن ينتظروا أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ويكفن ويكفن. يعني كان مظهرهم، يعني أمر اللي كانش مستعجل أو كده، ما تصبروا لما ندفن النبي عليه الصلاة والسلام بعدين تاخد رأينا. هو احنا مش من أهل الحل والعقد؟ احنا كمان وعلي ليس شيئا هينا ولا شيئا سهلا، وكذلك العباس، وكذلك الزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كانوا قد علموا ما دار في السقيفة وأن هناك فتنة كانت تطل برأسها لولا أن وأدها أبو بكر وعمر، لكن لا الزبير ولا العباس ولا علي بن أبي طالب يتصور واحد منهم في نفسه أنه أحق من من؟ من أبي بكر الصديق، بدليل أن الصديق بعد ذلك حينما توفي رضي الله عنه أوكل الأمر من بعده لعمر بن الخطاب، وكانوا ينظرون الصحابة جميعهم بما فيهم الزبير وبما فيهم علي وبما فيهم العباس والجميع على أن عمر هو الخليفة الثاني بدون نزاع. فإذا كيف يتطاولون إلى أن يجعل واحد منهم رأسه برأس أبي بكر الصديق؟ ولكن الأمر لما أصابهم أمر نفسي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهز بعد ونحن انشغلنا ولم يأخذوا برأينا ولم يشاورونا ولم هذا الأمر جعلهم يعكفون على بيت السيدة فاطمة وهي صحبة الهم أكثر وحدة تعبت من أجل موت النبي صلى الله عليه وسلم مات السيدة فاطمة. ولكن لما ترددوا على بيتها وكانوا يجلسون فيه، ما الذي ترتب على ذلك؟ خشي عمر بن الخطاب أن يحدث شيء أو أن يهم البعض، يعني هو بشر لم يطلع على ما في القلوب، فخاف أن يكون ذلك نذير إيه؟ فتنة فتحدث. فذهب إلى فاطمة وفعل فيها ما عرف ينفعل، ولم يكن عمر وقتئذ هو الخليفة. واضح الأمر؟ هل يوجد أحد من الصحابة أنكر على عمر فعله؟ لا. وننقل كلام الإمام ابن أبي عاصم فيما بعد. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني ما رواه أحمد في الزهد، ما رواه أحمد في الزهد، والدارمي في سننه، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هو الدين فيه أسرار؟ الدين فيه أسرار يا أخوانا؟ لا مش أسرار. فإذا رأيتم قوما يتناجون في، ممكن يتناجون في دنياهم، يعني ممكن أنا أقعد مع بعض الناس في السر بنخطط لتنظيم شركة معينة، شركة بنأسس في شركة، بنأسس لعمل معين، بنتناجى فيما بيننا علشان أزوج أحد الشباب ابنتي أو أن أطلب منه ابنتك، يبقى دي أمور فيها مناجاة بيننا وبين بعض في الدنيا. واضح الكلام ولا لا؟ هشتري منه بيت واستعينوا على ها انجح حوائجكم بالكتمان، يبقى ينفع السر هنا في هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ لكن لما نكون هنجتمع من أجل الكلام في الدين سرا، السر في الدين وفي في الدين سر؟ لا، الدين علانية. احنا ديننا ما فيهوش أسرار، ما عندناش كهنوت، يعني غيرونا من الممكن انهم يتكلموا بلغة غير اللغة العربية اللي بيتكلم بها الناس، يتكلموا في الدين بلغة تانية علشان في أسرار وفي عورات وعلى رأسهم بطحات، لكن احنا في عورتنا بطحات ولا عندنا في ديننا أسرار. الدين ما فيهوش أسرار، يعني يقول أسرار مثلا الكهنوت، أسرار الكنيسة، أسرار، احنا عندناش أسرار المسجد، فيش أسرار زي ما انتوا شايفين. كل شيء بنعلنه للكافة، احنا بنفسر كتاب الله القرآن لرجل الشارع اهو، ولا احنا عاملين مجالس التفسير خاصة مغلقة على بعض او في ايات بنقول مش هنفسرها امام العامة، ولا بنفسر القرآن من سورة الفتحة لسورة النفس امام رجل الشارع، يعني كل الناس تسمعها في الميكروفون، ولا في اسرار بنقولها؟ فتشوف هنا بيقول ايه الامام عمر بن عبد العزيز: اذا رأيت قوما يتناجون في دينهم، التناجي بمعنى ايه؟ يتكلمون سرا، المناجاة، بشيء دون العامة، يعني امر خاص، فاعلم انهم على تأسيس ضلالة. ضلال شقة من الشقق معمولة علشان يبقى فيها مجالس، والمجالس دي خاصة محدش يطلع على اللي فيها، لا يجوز، هؤلاء على تأسيس ضلالة. قال المؤلف: فهذان أثران بليغان من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية، يعني الاجتماعات السرية لا تؤدي إلا إلى شؤم والعياذ بالله وسوء عاقبتها على جماعة المسلمين، ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العزم على تعذير من قام بها، اللي هي السيدة فاطمة ومن معها، كان سيقوم بالتعذير لدرجة أنه سيقوم بحرق المنزل، وده من أشد أنواع التعذير، حرق البيت. قال: ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العزم على تعذير من قام بها، ولما وصفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها تأسيس ضلالة. اسمع بقى، الإمام ابن أبي عاصم علق على الخبر الذي ذكره بالإسناد المتصل لعمر بن الخطاب أنه كان سيقوم بإحراق منزل السيدة فاطمة. قال: وقد علق أبو بكر أحمد بن أبي عاصم المتوفى في سنة 87 و200 من الهجرة رحمه الله على أثر هذا الرجل، توفي في القرن الثالث اللي هي القرون الثلاثة الايه المفضلة، علق على أثر عمر بن الخطاب فقال: وفي حديث عمر بن الخطاب ما يدل على أن الإمام قد يقول، بس عمر ما كانش إمام لكنه كان من أهل الحل والعقد، ما يدل على أن الإمام إذا بلغهم أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليه. يعني الإمام لو بلغه الحاكم المسؤول الأمني لو بلغه أن قوما يجتمعون في مكان ما على أمر يخشى منه ويخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد في الدولة أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنها وأرضاه وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليها وأخبرها بما هو عليه. ومعرفة فاطمة رضي الله عنها بحق عمر وأنه يفي بوعده، ولذلك السيدة فاطمة نفذت وخشيت التهديد، ومع ذلك ما اعترض أحد على عمر بن الخطاب. هذا الخبر على فكرة الخبر ده الشيعة أضافوا إليه مصائب، إن عمر ذهب إلى هنا وكسر الباب وقام بحرق المنزل وضرب السيدة فاطمة وشد حمارها وأظهر عورتها أو شعرها ورأسها. طبعا كل ده كذب، عمر بن الخطاب لو فعل هذا أيسكت عنه الصحابة؟ مهما كان عمر ومهما كان مقام عمر، لو فعل هذا كما قال الكذابون الدجالون هذا والعياذ بالله الذي حكاه الشيعة عبد الله، هذا فيه انتهاك لحرمة من؟ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يذهب لكي يضرب بنت رسول الله وأحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكشف عورتها ويحرق بيتها؟ كل اللي حدث من عمر بن الخطاب التهديد فقط، ولكن الشيعة بنوا على هذا ايه قصورا وعلال، عشان بس تبقوا عارفين هذا الكلام مذكور في رواية اخرى مروية غير صحيحة مكذوبة كذبها الشيعة، اما الخبر فهذا هو حقيقته، هذا الخبر حقيقة ما اخبرتكم به. قالت هذا الذي قاله عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مستمد من السنة النبوية. واحد يقول طب ما فيش في الشريعة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام نهي عن الاجتماعات السرية؟ طب تجيبوا كلام عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، طب والرسول عليه الصلاة والسلام قال؟ فهذا الذي قاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مستمد من السنة النبوية. اسمع، فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. طبعا أول الوصايا توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، بعدها وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر. يبقى أمر هنا بإيه؟ بأصول الإسلام كما معروف. قال: واسمع وأطع. لمن؟ لإمام المسلمين. واسمع وأطع، اسمع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. عليك بالعلانية، دين علانية مفيش أسرار، وإياك والسر، لا يجوز أن تقوم بعمل سري. الأمور السرية خلي بالك، طالما العمل سري خلي بالكم العمل السري ده من أخطر ما يكون، لأن احنا هنا احنا بنتكلم علانية، أجي أتكلم ممكن أخطئ، يخرج واحد يقول أنت جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ مش كده ولا لأ؟ أنت عمال تقول الكلام ده، أنت بتجيب لنا الكلام ده منين؟ أقول له من كتاب كده، يقول لي لا، ويصحح لي وندخل في مشاكل مع بعض جدال، المهم يحق الله الحق ويبطل الباطل، مش كده ولا لأ؟ لكن لما يكون الأمر سر مين يصحح لي؟ لما نقض مجموعة ممن يسمعون لي ويطيعوني وأقول فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، الأجواء السرية دي أما تقفل المكان ده يعشش فيه إيه يا أخوانا؟ الأماكن السرية المأكولة دي بتبقى مكتومة، تبقى مليانة فيروسات وميكروبات، مش كده ولا لأ؟ أماكن الظلمة الظلمات دي ما يكونش ده إلا الخفافيش، صح؟ لكن لما تفتح الأبواب والنور والشمس تدخل والهواء يتجدد، ها، ينظف الهواء ويطهر الجو. لكن الأماكن المقفولة دي أماكن كلها ميكروبات، وكلها خفافيش ظلام وكلها فيروسات وكلها أمراض دينية واجتماعية وأخلاقية وكل شيء. فاحذروها احذروا. ولذلك احنا كنا عارفين وبنسمع الكلام ده ان مثلا المجالس اللي بتتعمل في البيوت للرجال وللنساء كانت هي دي اللي بتخرج المظاهرات، مش كده ولا لا؟ المظاهرات اللي كانت بتخرج في رابعه وغيرها والكلام ده كله كانت كلها بتتم عن طريق ايه؟ الاجتماعات السريه. ما كانش في واحد منهم يضرب يجي في مسجد ويخرج يقول للناس تعالوا نتفق هنتقابل في المكان الفلاني قابلوني على الامه علشان نخرج في مظاهره. لا، الكلام ده كله بيحدث في اجتماعات سريه، وفجاه الناس دي كلها كله خد مواعيد ويجوا يتجمعوا في مكان معين، والقبض والفلوس وكل الامور دي كلها في اماكن سريه. يعني مش معقول انا هاجي المسجد معايا شنطه فلوس واقعد اوزع عليك. لكن الكلام ده لما يحدث هو تفتكروا ان انا معايا شنطه فلوس ولا حاجه؟ مش واخدين بالكم؟ فالامور دي يا اخواننا حطوها في اعتباركم. السلف لما بينهى عن هذه الامور نظرا لخطورتها، يعني. ولذلك هذه الامور تؤخذ عن اهل العلم لا تؤخذ عن اهل الجهل. زينا بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام: وعليك بالعلانيه واياك والسر. قال الشيخ: فقوله عليه الصلاه والسلام: وعليك بالعلانيه واياك والسر بعد امري بالسمع والطاعه لولاه امر المسلمين، دليل على ان الاجتماعات السريه المخالفه لولي الامر والمنطويه على خلع ولي الامر او الافتيات عليه محرمه. مهما لو حتى عاملين مقرأة بنقرأ فيها قرآن محرمة. المجالس اللي بتعملها الستات في البيوت وتقعد تتكلم عن أولياء الأمور محرمة. لا يجوز في دين الله هذه الاجتماعات لا للرجال ولا للنساء. والغريب بقى لما تيجي الشرطة تقبض يقول لك يا شايفين قبضوا على ناس غلبة كانوا أتقياء بيحفظوا قرآن. لا يا عم كانوا بيحفظوا قرآن ولا حاجة. ده كان في اجتماعات سرية بتناول الدولة والغرض منها قلب نظام الحكم. بتتكلموا في ايه؟ يقول لك اصل كانت في مجالس وكانوا بيقروا القران. يعني كانوا بيقروا القران وجات الحكومه قبضت عليهم وجايبه معاها مخدرات ولا جايبه معاها كنابل وقالت حط الكنابل يا عم ودور وطلعها تاني. ما حصلش يعني. والا مع الناس كلها شغاله في الدعوه. ليه الناس اللي شغاله في الدعوه ما بيحصلهاش حاجه؟ مش شغال في الدعوه فقط مش في السياسه. ليه ما بيتقبضش عليه؟ مش كده ولا ايه؟ ليه ما بيتقبضش عليكم؟ ما انتوا رايحين جايين وبتقعدوا وبتدوا دروس ما بيتقبضش عليكم ليه يا عم احمد؟ ربنا يستر. لما يحدث هذا بيكون حالات استثنائيه، وبيكون الاستثناء ده مالوش صفه في العموم. وارد جدا ان حد يظلم في ظل الفتن اللي بتحدث في البلاد. ما بلد في بلاد فيها فتنه وانت ما انتش معروف في مكان معين، انت مثلا نزلت في بلد معينه محدش يعرفك شك فيك، او واحد ابن حلال راح قايل له ده تبع الاخوان ولا حاجه، على ما يبان لك اصحاب، بعد ما يبان لك اصحاب بيسيبك، مش كده ولا لا؟ قد يكون بقى يبان لك اصحاب بعد اسبوع بقى اسبوعين ولا حاجه، ايه المشكله؟ معناه في الظروف اللي زي دي احنا عندنا جنود بتموت وناس بيتفجر فيهم، في ايه لما انت تتاخد اسبوع ولا حاجه في الامن تترمي في الحجز اسبوع ولا شهر؟ ايه المشكله يعني؟ بالنسبه للناس اللي بتموت انت ما حصلش حاجه. بالنسبه للناس اللي بتتفجر فيها لما تيجي تنظر للامر، اصل الناس دي كانت بتعمل الكلام ده عشان بتبحث عن واحد بيلبس حزام نافذ. انت ما بصش للاسبوع اللي انت قضيته ده وتعبت فيه، لا بص للناس الثانيه اللي ايه؟ اللي اتفجر فيها والعسكري اللي اتقتل، مش كده ولا ايه؟ ما انت تنظر للامر بس. لكن لو البلاد امنه ومفيش اي حاجه، عمر الامن ما هيفكر انه قرب جنبك. واسالكم سؤال، احنا لما بيكون البلاد فيها امان حد كان بيقرب ناحيتنا؟ ما تفتكروا الكلام ده؟ ما احنا كان في السبعينات لما السادات فتح السجون وفتح كل حاجه وراح حد السجن بنفسه، مش فاكرين التمثيليه اللي اتعملت دي وراح كسر السجن الحرب؟ فاكرين الكلام اللي حصل ده؟ بعد كده كل الناس دي خرجت، كانوا واخدين حقهم ثالث ومثالث في الجامعات. واحدة أسرة مثلا من الأسر عايزة تعمل، الأسر اللي هي في الجامعات عايزة تعمل مثلا حفلة، يقوموا الإخوة بتوع الجامعات الإسلامية يروحوا مدغدغينهم ورايحينهم معلقة هم والمطرب اللي جايبينه ويكسروهم. والأمن يقول له غمض عينيك سيبهم يدغدغوهم، أنا بحكي لكم على وقائع، سيبهم دول ولاد كذا سيبهم يكسروهم. وكانوا بيكسروا الكلام ده بعلم الأمن، الكلام ده في السبعينات في عصر السادات، لان كان في اتفاقيه بين السادات وبين قيادات الجماعات الاسلاميه على انه يقضي على الجماعه المصريين تماما في الجامعات، واخدين بالكم؟ كان في اتفاق مع الدوله لدرجه ان كان طالب الجماعات الاسلاميه اقوى من سلطه عميد الكليه، اقسم بالله على هذا الكلام، طالب الجماعه الاسلاميه كان ليه سلطه اقوى اقوى اقوى اقوى من مين؟ من رئيس. طب اقول لكم على قصه، انا قرات كتاب عبد المنعم ابو الفتوح، عارفين عبد المنعم ابو الفتوح؟ كان في السبعينات كان امير امراء الجماعات الاسلاميه على مستوى الجمهوريه، امير الامراء بتاعت الجماعات الاسلاميه عبد المنعم ابو الفتوح، بيحكي وبيقول ايه، والكتاب طبع دار الشروق، تمام؟ طبع دار الشروق، ارجعوا له مذكرات الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، اسمعوا القصه دي مهمه جدا جدا. بيقول كنا رايحين علشان نعمل منشورات مناهضه للحاكم للسادات، يعني هيعمل منشورات ضد السادات، ركزين، راح يعمل منشورات ضد رئيس الجمهوريه، مع انه هو اللي كان فاتح لهم الباب وهو اللي مخليهم شغالين، عايز يعمل منشورات ضده، فراح يعمل المنشورات في منطقه السيده زينب. بيقول فلما جيت رايح اعمل المنشورات ديت، اتضح ان في نفس الوقت كان في واحد شيوعي رايح يعمل منشورات في نفس المطبعه، فعلمت الشرطه ان احنا موجودين هناك، فخافت لما اصطدم ببعض نضرب بعض في المنطقه، فما كان المامور اسم السيده الا انه ارسل قوه من الشرطه راح قبض علينا وعلى المنشورات، واخد بالك؟ فلما قبضوا علينا ودونا اسم السيده زينب، قبضوا علينا احنا والشيوعيين ودونا اسم السيده زينب. بعد كده حصلت اتصالات، يعني هم قبضوا عليه مش عشان بيعمل منشورات، قبضوا عليه عشان خافوا لحسن يحدث اصطدام بينهم، ده كلام واضح النص، بيننا وبين الشيوعيين، فخدوهم لغايه اسم السيده، فعمل اتصالاته وكلم رئيس، راح الطلاب عملوا مظاهره ووقفوا في جامعه القاهره، فما كان من رئيس الجامعه عمل اتصالاته، ففوجئوا بعد كده بيقولوا له اتوكل على الله اخرج يا دكتور عبد المنعم، هو لسه ما كانش دكتور ولا حاجه بس كان في طالب في كليه الطب، قال له توكل على الله، قال لهم فين المنشورات؟ المنشورات دي جريمه، قال لهم فين المنشورات؟ قالوا له اتكل على الله، منشورات ايه اللي تاخدها؟ دي جريمه المفروض اعمل لك بيها محضر دلوقتي، بنقول لك توكل على الله، والله ما هخرج من الاسم الا لما اخد المنشورات معايا. شوفوا الدلع، شوفوا الدلع، الدوله كانت مدلعاهم ازاي؟ قال له مش هينفع، حصل قلق جابوا له عميد الكليه، يا ابني اتكل على الله والله ما هخرج، والناس اللي مجتمعه في الكليه المظاهرات دي مش هتمشي الا باذني، مش هينفع لما ناخد ال اضطر مامور الاسم يرفع الامر لامن الدوله، وامن الدوله رفعته شيئا فشيئا حتى وصل الى اعلى سلطه في الدوله، في الاخر قال له ادوا له منشوراته وخليه يمشي. يقولوا خدت المنشورات وخرجت من القسم منتصرا، خرج من اسم السيده مع منشورات، يعني تهم، يعني انت المفروض لو اتقبض عليك بالمنشورات تقول ايه؟ ما اعرفش دي مش تبعي، لا ده والله ما اعرفش. شفتوا الافتراء؟ ولذلك اما اللي بيناقشوا حسين تمام اللي هو عمل المذكرات بتاعته شاهد على العصر، فبيتكلم معاه بيقول له ايه؟ طيب قال له بس ندمنا على العصر ده بعد ما السادات اتقتل، لان جالنا بعد كده نظام اسوأ مما حدث في عصر، كنا في عصر السادات صراحه حريه ما شفناهاش قبل كده ولا شافتها مصر قبل كده، انت عايز اكتر من كده؟ السؤال يبقى فين بقى ان الناس دي كانت بتتحارب؟ عشان لما يجي يقول لك قتلوا السادات اصل كانوا في السجون وخرجوا من السجون من شده التعذيب، اصل اليومين دول بيقول لك كده التعذيب هو اللي ولد الخروج، لا يا حبيبي، هو المنافق الاول خالد الاسلامبولي لما قتل السادات كان اتسجن ازاي؟ اما هو ضابط جيش، ضابط لسه متخرج بدبرتين في الجيش في القوات المسلحه، كان يتعذب فيما ولو اتعذب ده ودخل السجن عمره ما كان دخل الكليه الحربيه، مش كده ولا لا؟ ولو كانت المخابرات الحربيه قبضت عليه كان عمره ما ايه؟ ما هيستمر، كان طردوه من الخدمه، لكن كونه يروح يقتل السادات في العرض العسكري وهو ضابط برتبه دبورتين شاب صغير، يبقى معناه انه كان ايه؟ ها؟ مفيش عليه اي غبار ولا اتسجن قبل كده ولا ايه؟ الحقد اللي في قلبه على رئيس الدوله ويروح يقتله، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ يبقى القضيه دي تقول لك اصل الناس دي اتعذبت وكانوا بيتحطوا في الزنزانة وكان بيحصل ابدا بقى الكلام ده كله. احنا ما شفناش حد من اللي اتعذب اتقتل. ده احنا شفنا اللي قتلوا وخرجوا ما كانش في حد منهم سبق اعتقلوا قبل كده. يعني المجموعه الاربعه اللي قتلوا السادات لم يسجن واحد منهم ابدا، بل ما لهمش ملفات للامن. عايز حاجه اكتر من كده؟ يبقى معنى كده ان في ناس بطبيعتها خارجيه، الخروج في دمها، واخدين بالكم ولا لا؟ خوارج بدمهم وبطبيعتهم، مش قصه رد فعل التعذيب. واخدين بالكم ولا احنا عندنا عيال خوارج كتير ما حدش قرب منهم قبل كده ولا حصل لهم اي حاجه قبل كده. معنى نرجع الى ما كنا بصدده. قال تقول عليه الصلاه والسلام: وعليك بالعلانيه واياك والسر. انا اللي قلته عن عبد المنعم بن الفتوح ده ارجعوا لي في كتاب الدكتور عبد المنعم بن الفتوح شاهد على العصر، يعني كتاب كتابه مذكراته. لو وجدتوا كلام مخالف للي بقوله تعالوا قولوا لي انت بتقول كلام مش ولا بد، مش هتكلم تاني فيه، مش هجلس المجلس ده تاني. قال فقوله عليه الصلاه والسلام: عليك بالعلانيه واياك والسر، بعد امره بالسمع والطاعه لولاه امر المسلمين، دليل على ان الاجتماعات السريه المخالفه لولي الامر والمنطويه على خلع ولي الامر او الافتيات عليه محرمه. فالاجتماعات السريه هذه محرمه بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثر عن الصحابه مثل عمر والتابعين مثل عمر بن عبد العزيز، ولانها الاجتماعات السريه يعني طريق الى الخروج المحرم على الولاه المسلمين والى التفريق بين المؤمنين. ثم قال: وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر بالسمع والطاعه والنهي عن السريه في قوله: واسمع واطع وعليك بالعلانيه واياك والسر، وجمع بينها بين السمع والطاعه والنهي عن السريه وبين الامر باركان الاسلام الخمسه في الحديث، اشاره الى ان امر السمع والطاعه عظيم، وان كل ما يعيق او يخل بمبدا السمع والطاعه جرم كبير، اذ هو هدم لاصل عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الراجل بيقول له اوصني، قال: وحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واقم الصلاه واتي الزكاه وصم رمضان وحج البيت واعتمر. يبقى دي اصول الاسلام الخمسه. بعد كده واسمع واطع وعليك بالعلانيه واياك والسر. فجمعه بين هذه الامور مع اركان الاسلام يدل على ماذا يا اخواننا؟ على عظمة هذا المبدأ ولا لا؟ قال المؤلف: وقد رأيتم من يذهب إلى أن الاجتماعات السرية في هذا الزمن عمل صحيح، احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة في مكة سرا. واحد يقول لك: طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في مكة سرا، فاحنا كمان. قال: وهذا الاحتجاج، اسمع كلامه جميل جدا، قال: وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي اي كافر. لانك لو جيت تقول احنا بنعمل اجتماعات سريه زي ما النبي كان بيعمل اجتماعات سريه عليه الصلاه والسلام في مكه في الفتره السريه، يبقى معنى كده انك انت بتعتبر بلادنا بلاد ايه؟ اجتماعات جاهليه. وهذه الحقيقه، ايه الحقيقه؟ ان سيد قطب ومجموعته والاخوان بيعتبروا المجتمع ده مجتمع ايه؟ دار حرب. مش قلنا قبل كده بيقول دار حرب؟ مش كده ولا لا؟ ويقول: وكن على ذكر من ان دار الحرب لا عصمه فيها للدماء ولا للاموال. يعني الرجل يكرر هذا كثيرا، بلادنا دار حرب، ودار الحرب لا عصمه فيها لا للمال ولا للدماء. ولذلك اي عيل يحط قنبله يحط كذا تيجي تقول له: ما في ناس بتصلي، يقول لك: ما لهمش عصمه، لانهم بيعيشوا في دار ايه؟ في دار حرب. قال: وهذا مذهب فاسد جميع علماء المسلمين على إنكاره، يعني بالإجماع هذا والعياذ بالله لا يجوز أن يعتقد، إذ لا يسلم العقلاء فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى، بل نحن بحمد الله في بلاد الإسلام الأذان معلن والصلاة مقامة والشعائر ظاهرة، فأين نحن من الجاهليين الأوائل من كفار العرب وغيرهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخلو بشر من خطأ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم أنا في جاهلية وأنت في جاهلية، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. يعني إيه فيك جاهلية؟ بترتكب بعض أعمال الجاهلية. وكل المعاصي من أعمال الجاهلية، كل المعاصي من أعمال الجاهلية، وده ترجم البخاري بقوله باب المعاصي من أعمال الجاهلية. لكن الجاهلية العظمى، الجاهلية الكاملة على المجتمع، هذه انقطعت، انقطعت بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. قال فلا يقول أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا وهو منطوى على تكفير المسلمين بغير حق. يبقى أي حد يقول إحنا في مرحلة الدعوة السرية، اعرف على الفور إنه بيكفر المسلمين، وبقول إن المجتمعات دي مجتمعات جاهلية، مليء القلب غيظا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقول أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا وهو منطوى على تكفير المسلمين بغير حق، مليء القلب غيظا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قولوا لي إيه في الدين احنا نخاف ان نعلنه للناس؟ احنا بنقول كل حاجة. قولوا لي شيء، يعني لماذا تكون الدعوة سرية؟ اللي في الدين ممكن اخاف ان اقوله للناس، قولوا لي. يعني انا الان ما اقدرش اقول للناس لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ما بقولها. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بنقولها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في حد يقدر يقبض عليك بتهمة إنك بتقول إن الدين عند الله الإسلام؟ لا طبعا. بتقول كل شيء. يبقى لماذا أجعل الدعوة السرية إلا إن كنت ناوي في السرية على إن إيه؟ أتفق على جريمة. مش كده واضح؟ ما احنا كل حاجة، والله لا توجد آية لا ممنوعين من ان نظهر بها، او حديث نعلنه للناس. كل الاحاديث بنعلنها، حتى كانوا بيزعلوا اما نقول ستقاتلون اليهود بعد اعلان اتفاقيه السلام والكلام ده، حتى لو استطر يهودين وراء حجر او وراء شجره لنطق الحجر. والحديث ده يمكن اكثر حديث بيدور على السنتنا في خطب الجمعه، مش كده؟ ما احد يستطيع ان يمنعك. حد يقدر يقول لك ما تصليش؟ حد يقدر يقول لك ما تكبرش؟ حد يقدر يقول بنصلي السنن بتقام صلاه العيد في الميادين العامه؟ مش عارف ايه بقى المانع من اني اظهر بديني وتقول لي ايه المبرر لان اعمل اجتماعات سريه؟ الا اذا كان الاجتماع السري عشان حاجه تانية خالص. الاجتماع السري مش عشان اقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا احنا عايزين نعمل كذا ونجيب كذا وندرب على السلاح مش كده؟ هي مش هتبقى غير كده الاجتماعات السرية. وده اللي هذكره لكم الدرس القادم ان شاء الله. كان في النية اقوله النهارده، بس يعني عبد المنعم والبتوع خد مننا وقت كبير. قال وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدع للدعوة في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، اي اعلن ما تؤمر. فمنذ ان نزل هذا الامر الكريم الى يومنا هذا، وبلاد المسلمين ليست بحاجة الى الدعوة السرية، بل هي اسم مبين وافتراء على الدين. منذ ان قال الله فاصدع بما تؤمر، الغيت السرية في الدين واصبح الدين على ناس، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذاك. اعلن الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. بعد ذلك تتحدث عن التحذر بعد السرية، ولكن بقي شيء للسرية سأذكره لكم في الدرس القادم، وبعد ذلك نتحدث عن الحزبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.